فرقتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون، صباح الخير. طبعا كلكم مستغربين دلوقتي، أنا زيكم بحب أسمع ما يطلبه المستمعون بصوت الزميلة العزيزة منى بطاح، بس هي تعبانة شوية، وعكة خفيفة كده. إن شاء الله إن شاء الله على الأسبوع الجاي تكون في أحسن صحة وتجيلكم. طبعا أولى أغنيات هذه الحلقة نقدمها إحياء لذكرى رحيل الفنان الرائع محمد حمام، والذي رحل عن دنيانا في 26/2/2007. لمحمد حمام وعشاء فنه بنقدم يا أم الخير. يا أم الخير يا بلادي يا غالية، عشت تعيش جنينة وجنة. يا أم الخير يا بلادي يا غالية، عشت تعيش جنينة وجنة. يا أم الخير يا بلادي يا غالية، عشت تعيش جنينة وجنة. يمشي في ظلك كل ولادنا، يا شمس حياتنا يا عز أملنا. يا أمي يا أمي يا مصر، يا أمي يا مصر. يا أم الخير يا بلادي يا غالية، عشت تعيش جنينة وجنة. يا أم الخير يا بلادي يا غالية، عشت تعيش جنينة وجنة. يمشي بظلك كل ولادنا، يا شمس حياتنا يا عز أملنا. يا أمي يا أمي يا مصر، يا أمي يا مصر. شواشي النخيل اللي عليا، يا أمو السد يا أمو عيون الأمل الصحية، يا أمو الغد يا أمو الغد. يا أمو شواشي النخيل اللي عليا، يا أمو السد يا أمو الغد. يا أمو عيون الأمل الصحية، يا أمو الغد يا أمو الغد. عشت في عيش منارة وعليا، يحرس بابك زند درعنا. عشت في عيش منارة وعليا، يحرس بابك زند درعنا. امشي بظلك كل ولادنا، يا شمس حياتنا يا عز أملنا. يا أمي يا أمي يا مصر، يا أمي يا مصر. يا أم الخير يا بلادي يا غالية، عشت تعيش جنينة وجنة. يا أم الخير يا بلادي يا غالية، عشت تعيش جنينة وجنة. يمشي بظلك كل ولادنا، يا شمس حياتنا يا عز أملنا. يا أمي يا أمي يا مصر، يا أمي يا مصر. يا مساوي ودار الدار، الدار الدار الدار الدار. يا مطواي ودام الدام، الدام الدام الدام. يا مساوي ودار الدار، سنين من عمري وراحت، وانت يا بلدي شطك ثابت. يا ما سنين من عمري وراحت، وانت يا بلدي شطك ثابت. يمشي بظلك كل ولادنا يا شمس حياتنا يا عز املنا يا امي يا امي يا مصر يا امي يا مصر يا ام الخير يا غالي يا غالي عشت تعيش جنينة وجنة يا ام الخير يا غالي يا غالي عشت تعيش جنينة وجنة كل ولادنا يا شمس حياتنا يا عز املنا يا امي يا امي يا مصر يا امي يا مصر. اجمل سلام هي الاغنيه التاليه لشاديه، وهي بناء على رغبة الصديقة علياء نبيل العشري، وتهدي أجمل التهاني إلى الزوج الحبيب عبد السلام محمد علي بمناسبة عيد زواجكم. كل سنة وانتم طيبين. أجمل التهاني إلى الزميلة وفاء زكريا بمناسبة عيد ميلادها، إلى الأستاذ رجب فهمي بمناسبة عيد ميلاده، وإلى الإبن يحيى أحمد كامل بمناسبة عيد ميلاده. والتهنئة أيضا مقدمة من كل أعضاء الجروب، جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك، لكل اللي بيحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانتوا طيبين ويا رب عمر مديد. والأغنية أيضا مهداة من صديقة البرنامج الدائمة الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة إلى الصديقة الفنانة الدكتورة فاطمة الجرشة، مع التمنيات لها بالصحة والسعادة. أجمل سلام لشاديه. غنى الهوى جنوته بين مهجتي ومهجته، غنى الهوى جنوته بين مهجتي ومهجته، غنى الهوى جنوته بين مهجتي ومهجته. ادي بداية الهوى، ايه يا ترى اخرته؟ غنى الهوى دلوته بين مهجتي ومهجته، غنى الهوى دلوته بين مهجتي ومهجته، غنى الهوى غنوته بين مهجتي ومهجته. ادي بداية الهوى، ايه يا ترى اخرته؟ غنى الهوى غنوته بين مهجتي ومهجته، غنى الهوى غنوته بين مهجتي ومهجته، غنى الهوى غنوته بين مهجتي ومهجته. ادي بداية الهوى، ايه يا ترى اخرته؟ أصدقائي، والأغنية التالية هي للفنان الرائع الراحل أحمد الصنباطي، والذي نحيي من خلال حلقة اليوم ذكرى رحيله في 27 فبراير سنة 2012 ونقدم له أغنية أمر الحرية، وطبعا دي من لحن والده الموسيقار الرائع رياض الصنباطي وكلمات الكاتب الكبير محسن الخياط. نسمع مع بعض أحمد الصنباطي وأمر الحرية. قمر الحرية عدى ومال على شط النيل، غنى المواويل وزرع أناديل. الحرية في عيون الليل، قمر الحرية عدى ومال على شط النيل، غنى المواويل وزرع أناديل. الحرية في عيون الليل، قال القمر يا ولاد كنا شداد أمجاد، واللي انهدم عاد، واللي انهدم مين عاد. هو كده عزم الشباب يفتح في ايده قلب باب، هو كده عزم الشباب يفتح في ايده قلب باب، ابني ويعلم ويعلم ويعلم الصحاب. احنا املها وعدها الاخضر، احنا الفجر في يومك منور، احنا املها وعودها الاخضر، احنا الفجر في يومك منور، احنا عينيها احنا ايديها، احنا عينيها احنا ايديها، احنا القوة اللي حتبنيها، وعلى كتافنا حتعلى وتكبر. قال القمر يا أولاد كنا شداد أمجاد، كل انهدم العاد، كل انهدم مين عاد. هو كده عزم الشباب افتح بيده قلب باب، هو كده عزم الشباب افتح بيده قلب باب، يبني ويعلم ويعلم ويعلم الصحاب. احنا شبابها احنا سلامها، احنا علمها ونور ايامها، احنا شبابها احنا سلامها، احنا علمها ونور ايامها، احنا ربيع احلامها الحلوة، احنا البسمة احنا الغنوة، احنا ربيع احلامها الحلوة، احنا البسمة احنا الغنوة، احنا مشاع النور قدامها. قال القمر يا ولاد كنا شداد امجاد، واللي انهدم العاد، واللي انهدم مين عاد. هو كده عزم الشباب افتح بيده قلب باب، ابني ويعلم ويعلم ويعلم الصحاب. احنا النور والنار الايدى، احنا يا مصر حماسنا بيهدى، احنا النور والنار الايدى، احنا يا مصر حماس ما بيهدى، يوم ما تنادي تلقي ايادك مدت ليك وقت الشدة تفدي وتبني تزرع وردة تفدي وتبني وتزرع وردة قال القمر يا ولاد كنا شداد أمجاد واللي انهدم منعاد واللي انهدم منعاد هو كده عزم الشباب افتح بإيده قلب باب هو كده عزم الشباب افتح بإيده قلب باب ابني ويا لا ويا لا ويا لا أحلى الليالي مع وردة هنسمعها دلوقتي هي الأغنية التالية والأغنية مهداة من الصديق محمد جبر فودة إلى ست الحبايب الغالية الحجة زينب عبد اللطيف فودة بنزلة السيسي بالهرم إحنا كمان معاه بنهدي للحجة الغالية الحجة زينب عبد اللطيف الأغنية بيهدي أيضا الأغنية إلى الأخ عبد الناصر جبر فودة وأم أحمد ناصر والأبناء أحمد الجمال عبد الناصر والصغيرة زينب وإلى الأخوات أم سامي فودة والأسرة وأم محمد طه والأسرة وأم أحمد سالم والأسرة وكذلك بيهدي الأغنية إلى أسرة المرحوم كامل جبر كمان الأغنية مهدى بأجمل التهاني القلبية من جروب ما يطلبه المستمعون إلى الصديق الغالي محمود البرعي بمناسبة مغادرة المستشفى والعودة إلى المنزل طبعا الحمد لله على السلامة ودايما في صحة وأحسن حال إن شاء الله ربنا يكمل الشفاء على الأستاذ محمود البرعي أحلى الليالي لوردة من كلمات الشاعر الرائع سمير طائر وللنهاردة برضو من خلال حلقتنا بنحيي ذكرى رحيله في 26/2/2008 نسمع أحلى الليالي أحلى الليالي يا حبيبي الليلة دي ليلة هنا في العمر العمر مش منسية أحلى الليالي يا حبيبي الليلة دي ليلة هنا في العمر العمر مش منسية هي الحبايب والحبايب أحلى الليالي أحلى الليالي ودلوقتي مع نانسي عجرم وحبك ليا غالي عليا. الحقيقة الأغنية مهداة من كل أسرة البرنامج العام وأسرة البرنامج لأصدقاء البرنامج علشان الحقيقة أن حبهم لينا وللإذاعة وللبرنامج هو ده الوقود اللي احنا بنمشي بيه. الأغنية بنهديها بشكر خاص جدا لصديقة البرنامج الجديدة فرحة بسام. فرحة ما تزعليش، الجواب بتاعك وصل متأخر جدا للزميلة منى بطاح، وطبعا يعني هو كده تنبيه، والله الجوابات في البوسطة بتتأخر قوي، فلما بنتأخر ان احنا نلبي طلباتكم بيبقى التأخير مش من عندنا، من البوسطة. وفي جروب البرنامج على الفيسبوك ممكن تدخلوا عليه وتحطوا كل التهاني اللي انتوا عايزينها. بنجدد التحية من البرنامج لأصدقاء البرنامج، الأستاذ جابر جاد، الأستاذ محمد سلطان، الأستاذ منصور أبو خليل. وفي نفس الوقت الحقيقة في تحية وصلنا كبيرة قوي من الأستاذ حمد حسن من مطروح، وكذلك من الأستاذ فتحي عبد الله. تحية أيضا من أسرة البرنامج إلى فنان الجروب، جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. التحية للفنان عصام المحلاوي والصديق شاكر صبري، لأنهم الحقيقة عاملين تحية كبيرة جدا للزميلة منى بطاح، وإن شاء الله بتمنوا لها الصحة والعافية أنها تعود إن شاء الله من الأسبوع اللي جاي معاكم. أيضا الأغنية مهداة بأجمل التهاني من الصديق عبد السلام داود إلى الوالد الحبيب محمد داود، والعم الغالي سليم محمد داود، وإلى أبناء العم عماد وجمال وعامر وعلي محمد داود، مع التمنيات لهم بالصحة. كلنا بنتمنى لهم الصحة والعافية. نسمع مع بعض نانسي عجرم حبك ليا غالي عليا. حبك ليا غالي عليا، أحسه بقلبي وأشوفه بعيني. حبك ليا بيطمني بيعيشني أحلى سنيني. حبك ليا بعيني، حبك ليا حبيبي ارتاح انا ليك ومعاك مش ناوية اكرهها ولا نار فيها عمري ما كنت أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون. جي الوقت دلوقتي لأغنية الذكريات، أغنية التسجيلات. هقدم لكم النهاردة أغنية جميلة جدا للرائع الراحل محمد فوزي، كلمني طمني. والأغنية دي تجربة فريدة جدا في الغناء. على فكرة البعض بيقول الموسيقيين ما جوش لمحمد فوزي، لا، الموسيقيين كانوا موجودين بس هو حب يقدم تجربة جديدة. الأغنية ما فيش فيها موسيقى، اللي بيقوم بالموسيقى الكورال. نسمع مع بعض كلمني طمني وسجلوها. طمني ورحمني يومي يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي. طمني ورحمني يوم يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، يا القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي. ببعت لك ميت مرسال وتريني مانيش عالبال، وتريني عشقت جمال أجمل من روح وخيال، عايش في جفاك بستنى والإمتى حعيش محتار، لنا طايل فيك الجنة الجنة ولا طايل حتى النار النار النار النار، القلب اللي انت ناسيه مش راضي لترد علي، ده انا شاري وانت بتبيع ليه ليه يا حبيبي. كلمني طمني ورحمني يوم يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك خاصمني لي على طول وارحم قلبي المشغول ويبعت له مرة رسول لك حق تفرح فيا عزالي ليل ونهار اجمني اديك في المية المية وانا اللي ايدي في النار النار النار النار ده القلب اللي انت ناسيه نظرة من عندك تحيه من غيرك يقدر يرضيه مين مين يا حبيبي كلمني طمني ورحمني يوم يا حبيبي طلب عدد طلب عدد طلب عدد يا حبيبي ده القلب اللي انت كوي مستمعينا الأعزاء. الأغنية التالية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قل لي عمل لك إيه قلبي هي من كلمات الشاعر الرائع حسين السيد. وطبعا ذكرى رحيل حسين السيد بتأتي في شهر فبراير في 27/2/1983. حسين السيد رحلة طويلة مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أول أغنية كانت لحسين السيد ظهرت على الوجود غناها موسيقار الأجيال كانت إجري إجري. هنسمع له النهاردة قل لي عمل لك إيه قلبي. والأغنية مهداة من صديق البرنامج الدائم الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين المشرف العام بالطرق والنقل بقرية جنزور بركة السابع منوفية ويهديها إلى أسرة البرنامج وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام. احنا متشكرين جدا على الإهداء الرقيق ده. كما يهديها إلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام وإلى الأبناء الغاليين دنيا وجنى جمال شمس الدين وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومصطفى وأشرف الهاوي محمود عمار جمال علام أيمن العليمي سمير أبو شريف وحرم والأبناء ناجي العوضي سعيد الفتاحي وحرم والأبناء. كما يهدي الأستاذ جمال أبو اليزيد إهداء خاص هذه الأغنية إلى جميع أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع المنوفية. وقل لي عمل لك إيه قلبي لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ذكرى رحيل الشاعر الرائع حسين السيد. قل لي عمل لك إيه قلبي قلبي اللي انت ناسي قل لي قل لي عمل لك إيه قلبي قلبي اللي انت ناسي وانت وانت الغالي علي غالي علي قل لي قل لي عمل لك إيه قلبي قلبي اللي انت ناسي قل لي قل لي عمل لك إيه قلبي قلبي اللي انت ناسي وانت وانت الغالي علي غالي علي قول لي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قول لي قول لي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قول لي قول لي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي وانت وانت الغالي علي غالي علي قول لي قول لي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قول لي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي وانت وانت الغالي علي غالي علي قول لي العين في العين وانت ولا داري بحالي والقصد بقاهين قلبي والقصد الفكر اللي جالي العين في العين وانسى ولا داري بحالي والقصد بقاهين قلبي والفكر اللي جالي العين في العين وانسى ولا داري بحالي والقصد بقاهين قلبي والفكر اللي جالي آه من اتنين والله خدوا مني ليالي آه من اتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين قولي كان ملك ومالي قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناديه قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناديه وانت الغالي علي غالي علي قولي واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرام قولي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي قولي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوقي ورامي آه من اتنين والله خدوا مني ليالي آه من اتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين قولي كان ملك ومالي قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناديه قولي عمل لك ايه قلبي اللي مستمعينا الاعزاء اصدقاء ما يطلبوا المستمعون بنوصل معاكم لاخر اغنيه في حلقتنا طبعا انتوا بتستنوها هي لكوكب الشرق ام كلثوم كوكب الشرق النهاردة هنسمع منها حيرت قلبي معاك كلمات أحمد رامي ألحان رياض الصنباطي حيرت قلبي معاك وأنا بداري وخبي قلنا عميله وياك ولا عميله وياك حيرت قلبي معاك وأنا بداري وأخبي قلت عميلي وياك ولا عميلي ويا قلبي من تشكيلك من نار حبي من تحكيلك عن وأقول لك على اللي ظهر سفيها يا تي بصك عليا وشوف إن كتب فيها دي نظرة شوق وحنية دي نظرة شوق وحنية ودي دمع بداري ودا خيال بين الأكفان مثل معايا الليل كله سهرني بين فكر وأشجان وفاتلي جوا العين ظله ودا خيال بين الأكفان مثل معايا الليل كله سهرني بين فكر وأشجان وفاتلي جوا العين شوقي وحرماني وحرتي وياك تماني وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك تماني وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك تماني بتشكيلك من نار حبي بتحكي لك عن اللي في قلبي بتشكيلك من نار حبي بتحكي لك عن اللي في قلبي وأقول لك عن اللي وأقول لك عن اللي بكاني وأصور لك ظلام روحي وعزة نفسي منعني وعزة نفسي منعني. Thank you. على شبش يوم الشوق في عيني راح يتكلم آه وأول ما شبش الخير علي لما بسلم على شبش يوم الشوق في عيني أصدقائي. وانتهت إلى هنا حلقتنا هذا الأسبوع من ما يطلب المستمعون. كنت معكم أنا هالة عبد العال. أنا مستنية معكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. تعود لكم بكل الصحة والعافية الزميلة منى بطاح، تمنياتي لها بالشفاء العاجل. زي زيكم مستنيها الأسبوع الجاي. حتى نلتقي وإياكم الأسبوع القادم، لكم مننا كلنا كل الحب وتحيات الزميل سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية. قدمت لكم منى بطاش ما يطلبه المستمعون.